يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله وعجبت لك ما أجملك عنصر بشر ما أجملك جوهرك بل وذاك ملك وعجبت لك ما أجملك يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله ما أجملك يا رسول الله يا رسول الله صلى عليك الله بالقرآن ذكرا والملائكة أطرى وعلى النبي منزلا أنت دور